بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما زلنا بنتابع حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند فوائد هذا الحديث، وفيه استحباب دعوة أهل العلم والفضل لإكرامهم، كذلك استحباب إجابة الدعوة ولو لم تكن دعوة وليمة. يجوز إجابة دعوة المرأة إن كانت محرما للمدعو أو من قرابته أو في وجود محرم وبحيث تؤمن الفتنة. كذلك فيه بيان حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث استجاب لدعوة المرأة، وكان هذا يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إجابة الدعوة عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: لو دعيت لكراع شاة لأجبت، صلى الله عليه وسلم. جواز صلاة النافلة جماعة، كذلك دعوة العالم الناس في مجلسه عند الزيارة إلى العمل الصالح. وفيه أن الافتراش يسمى لبسا كذلك، وده مسألة عرفية، هذه مسألة عرفية. العناية بتطهير المكان المعد للصلاة. أيضا أن من لم يبلغ من الصبيان يصف في مصف الرجال، وذلك إن كان في الصف متسع له. وهذه المسألة فيها يعني كلام لأهل العلم، وفيها يعني قد تثير من آن إلى آخر بعض المشاكل بين الناس. فهذا الحديث فيه جواز قيام الصبي مع الرجل صفا. قال القرطبي رحمه الله تعالى: فيه حجة على أن من يعقل الصلاة من الصبيان حكمهم في القيام خلف الإمام كحكم الرجال، وهذا مذهب جمهور العلماء، وروي عن الإمام أحمد كراهة ذلك، وقال: لا يقوم مع الناس إلا من بلغ، وروي عن عمر رضي الله عنه وعن غيره أنه كان إذا أبصر صبيا في الصف أخرجه، وهذا عند كافة العلماء محمول على من لم يعقل الصلاة ولا يكف عن العبث، يعني عن العبث في الصلاة. ومن منع أن يصف الصبي مع الرجال في الصف دليلهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم، أخرجه مسلم وغيره. وجاء عند النساء بسند صحيح عن قيس بن عباد قال: بين أنا في المسجد في الصف المقدم فجبذني رجل من خلفي جبذة فنحاني وقام مقامي، فوالله ما عقلت صلاتي، فلما انصرف فإذا هو أبي بن كعب رضي الله عنه، فقال: يا فتى لا يسوءك الله، إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن لي، وطبعا يعضد هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكروا على أبي فعله هذا رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، وأجابوا عن حديث أنس بأنه محمول على ما إذا كان البالغ وحده فيقوم الصبي معه لئلا يكون منفردا في الصف. يعني قالوا إن حديث أنس صففت أنا واليتيم محمول على أنه لم يكن مع أنس غير هذا اليتيم، فعندئذ لو أنه لم يصف بجواره لم تصح صلاة أنس إلا إذا صف عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، واضح كده؟ فلا صح أن يقوم الرجل خلف الإمام، يعني إذا كان مأموم وإمام لا يصح أن يقوم المأموم خلف الإمام، هذا لا يصح، ولكن يصف عن يمين الإمام في مثل هذه الحال. فقالوا والحال هكذا يصف حتى لا يكون إيه؟ حتى لا يقف بمفرده. لكن نقول إذا كان الصبي ممن يحسن الوضوء، إذا كان الصبي ممن يحسن الوضوء ويخشع في الصلاة، لا يعبث في الصلاة، فهذا لا يبعد عن الصف المقدم ولا يبعد عن صفوف الرجال إذا قام فيها وإذا سبق إليها، لا سيما وإن كان كذلك حافظا لكتاب الله عز وجل أو حافظا لشيء من القرآن. وهذا مشاهد الآن، أن هناك كثير من الصبيان من المميزين يحفظون كتاب الله عز وجل بأكمله، ومنهم من يحفظ النصف أو الربع أو الثلث إلى آخر هذه الأمور، وهم يخشعون في الصلاة ولا يعبثون في الصلاة. فهل إذا سبق إلى الصف أو وقف في الصف فهل مثل هذا ينحى؟ عن الصف؟ نعم، حديث أبي بن كعب فيه إشارة إلى ذلك، وعدم إنكار الصحابة رضي الله عليهم على أبي يدل على ذلك أيضا. لكن نقول جمعا بين هذه الأحاديث أنه إذا كان الرجل في مكانة من العلم ومن الفضل فهذا لا شك يقدم على الصبي، بل قد يقدم على الرجال المقدمون في الصفوف، مثل هذا يقدم إلى الصفوف الأول لفضله لعلمه لحفظه إلى آخر هذه الأمور. يعني مش إن هو يقدم على الصبي فقط، ده يقدم على إيه؟ على من هو أفضل منه من الرجال، فهذه مسألة يجب التنبه إليها. فلذلك الصبيان الذين يعقلون الذين لا يعبثون لا بأس بأن يصفوا مع الرجال في الصفوف ولا يؤخروا إن سبقوا إلى هذه الصفوف، يعني لا يجذبوا ولا ينحوا ولا يخرجوا عن الصفوف إن كانوا على هذا السمت أنهم ممن يحسن الوضوء، ممن يخشع في الصلاة، إن كانوا حافظين لكتاب الله تبارك وتعالى أو حافظين لأجزاء من كتاب الله تبارك وتعالى، فمثل هذا لا يقدم. أما ما يرى من أنه يضع مثلا صبي 3 سنوات 4 سنوات يجعله في الصف ويتشبث بذلك، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن هذا يعني فرجة في الصف، مثل هذا يعد فرجة في الصف، والأصل أن نصف ونسد الخلل، فهذا خلى في الصف. فإذا كان الأمر كذلك ولا يعني يخاف أن يرجعه في الصفوف المؤخرة مثلا أو في آخر صفوف الرجال أو شيء من هذا القبيل، يجعله أمامه أو يحمله، واضح كده هذا الأمر، ويتم الصف ويتساوى الصف ويعتدل الصف ويتراس المصلون في صفوفهم. أما إن كان مميزا يخشع ولا يعبث في صلاته فهذا يعني لا يرد أو لا يؤخر عن صفوف الرجال، خاصة الصفوف التي سبق إليها، وإن كان سبق إلى الصفوف المقدمة فعندئذ لا يؤخر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولذلك استدل بعض أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له، هذا حديث أخرجه أبو داود لكن ضعفه أهل العلم فهو حديث ضعيف. وقالوا أيضا لحديث لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، وهذا حديث متفق عليه، إلا إذا كان هناك من هو أولى منه من أهل العلم ومن أهل الفضل، للحديث المتقدم ليليني أولو الأحلام والنهى ولفعل أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما قول البعض أن حديث من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له، على قولهم أن هذا الحديث رغم ضعفه أنه حديث عام وحديث ليلني منكم أولو الأحلام والنهى هو خاص، والقاعدة أن الخاص يقدم على العام. فالجواب عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يلني منكم إلا أولو الأحلام والنهى، ولم يقل كذلك صلى الله عليه وسلم ليقم منكم أولو الأحلام والنهى من كانوا دونهم يعني في الصفوف، ولكن قال صلى الله عليه وسلم ليلني منكم، وهذا خرج من النبي صلى الله عليه وسلم إن كان أمر أولي الأحلام والنهى أن يلوه فإنما هو على سبيل الحث لهؤلاء الكبار أن يلوا النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا بعد ذلك سفراء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين في القبائل وفي بقاع الأرض، فكانوا يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم ويعقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا من وراءهم ويعلموا من يندبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى تعليمهم من المسلمين، يعلمونهم الإسلام ويعلمونهم الصلاة ويعلمونهم شرائع الدين، فتلك كانت الحكمة في ذلك. فهذا حث لهم على أن يتقدموا ليلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بما روي عن أبي مالك الأشعري أنه قال لقومه ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصف الرجال ثم صف الولدان خلف الرجال ثم صف النساء خلف الولدان. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، إلا أنه أيضا حديث ضعيف لضعف شهر ابن حوشب. وقال الألباني رحمه الله تبارك وتعالى وأما جعل الصبيان وراء الرجال فلم أجد فيه سوى هذا الحديث، يعني ما يعولون إلا على حديث أبي مالك الأشعري، وهذا الحديث لا تقوم به حجة، فلا أرى بأسا من وقوف الصبيان مع الرجال إذا كان في الصف متسع، وصلاة اليتيم مع أنس كما في الحديث الذي بين أيدينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم حجة في ذلك. فلو لم يصح أن يصف الصبي مع الرجل البالغ لم يصفه النبي صلى الله عليه وسلم معه. فوالحال هكذا، فإن كان في الصف متسع وصف الناس وتقدموا وبدأت الصلاة وفي الصف أو الصفوف المقدمة أو الصف المقدم وجد الصبي المميز الخاشع في صلاته الذي لا يعبث في صلاته، فعلى هذا نقول الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، مثل هذا لا يجذب من الصف ولا ينحى عن الصف المقدم الذي هو فيه ليقوم غيره مقامه. أما عند بدء الصفوف عند بدء الصلاة فالإمام له أن يعدل الصفوف على حسب ما يرى في مصلحة المصلين، فإن كان يرى أن هناك من هو من أهل الفضل من هو من أهل العلم لا شك أنه إن قدمه ويعني أرجع صبيا مميزا إلى صف مؤخر فهذا معنى فيه حديث أبي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا يعني من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها بين المسلمين ومعالجة هذه الأمور في صلاة المسلمين. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم. كذلك فيه هذا الحديث جواز الصلاة على الفرش بأنواعها ما لم يكن فيها ما يلهي المصلي، ما لم يكن فيها تصاوير، ما لم يكن فيها أشياء قد تشغل المصلي عن صلاته أو في صلاته. كذلك أن المرأة تكون في مؤخرة الصفوف صفا مستقلا ولو بمفردها. واضح كده؟ فلا تصف مع الرجال. كذلك فيه صحة صلاة الصبي المميز وصحة طهارته، وفيه جواز الصلاة لحاجة التعليم، وفيه حرص الصحابة على تحصيل بركة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أن إذا كان إمام ومأمومين فأنهما يقومان صفا خلف الإمام، يقومان صفا خلف الإمام. وبعض أهل العلم لا يرى أن يصف على جانبيه، لا يرى أن يصف على جانبيه، والله تعالى أعلى وأعلم. لو صف على جانبيه أيضا يعني أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره، يعني إن شاء الله تعالى تصح الصلاة على ذلك، تصح الصلاة على ذلك. وإن كان الأفضل أن يصف خلفه، لكن لو صف بجواره عن يمينه وعن يساره صحة الصلاة كذلك، لأنه أيضا موقف المرأة إذا أمت بالنساء فإنها تقوم في وسط الصف، وإن كان الأولى كما قلنا أن مع الرجال أن يقوم الإمام أمام المأمومين اثنين فصاعدا، الله تعالى أعلى وأعلم. لكن لو صلوا على هذه الحال صحة الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك أن موقف المنفرد يكون عن يمين الإمام، يكون عن يمين الإمام كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى في الحديث التالي بإذن الله تبارك وتعالى. ذهب بعض الحنابلة إلى التفريق بين صلاة الفرض وصلاة النافلة في صحة مصافة الصبي في الصلاة، فجوزوا ذلك في النافلة عملا بحديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه: صففت أنا واليتيم، فكان ذلك في صلاة التطوع. وقالوا لا يكون ذلك في صلاة الفريضة، لا يكون ذلك في صلاة الفريضة. وخالفهم في ذلك جمهور أهل العلم، فقالوا أن الصلاة الفرض أيضا يصح إن صف الصبي بجوار الرجال، واستدلوا لذات الحديث، واستدلوا بهذا الحديث، لأن المقرر في قواعد الفقه أن الأحكام الواردة لإحدى الصلاتين أو في إحدى الصلاتين تكون كذلك للأخرى، لأن أحكام الصلاة واحدة، فإن كان هذا الحكم في صلاة التطوع فإنه كذلك يكون الحكم في صلاة الفريضة. وعليه فمن ادعى التفرقة، يعني اللي حيدعي التفريق بين الفرض وبين النافلة، فنلزمه بالدليل الذي يقوم على هذا التفريق، واضح كده؟ وإلا فالقول هو قول الجمهور في هذه المسألة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. كذلك أورد الإمام مالك أن هذا الحديث جعله في ترجمة صلاة الضحى، وتعقب بما رواه أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا مرة واحدة في دار الأنصاري الضخم الذي دعاه ليصلي في بيته، وكان لا يستطيع الخروج إلى الصلاة يعني لضخامة بدنه رضي الله عنه. أخرجه المصنف وأجاب صاحب القبس بأن مالك نظر إلى كون الوقت الذي وقعت فيه تلك الصلاة هو وقت صلاة الضحى فحمله عليه، وأن أنسا لم يطلع على أنه صلى الله عليه وسلم نوى بتلك الصلاة صلاة الضحى. الثاني النكتة في ترجمة الباب، وهي باب الصلاة على الحصير كما قال الحافظ ابن حجر، الإشارة إلى ما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق شريح بن هاني أنه سأل عائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير؟ والله تعالى يقول: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فقالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن يصلي على الحصير. فكأنه لم يثبت عنده أو رآه شاذا مردودا لمعارضته ما هو أقوى منه كحديث الباب، بل سيأتي عنده من طريق أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه ويصلي عليه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير. فكل هذا يدل على جواز الصلاة على الحصير وجواز الصلاة على البسط وعلى السجاد وعلى كل هذه الأمور إن شاء الله تبارك وتعالى. الحديث 76 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة خالته لأمه يعني. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه صلى الله عليه وسلم. بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. وكان يعني عبد الله بن عباس بات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان العباس رضي الله عنه قد أرسله للنبي عليه الصلاة والسلام في يسأله على شيء من الإبل، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب، ولكنه انشغل صلى الله عليه وسلم فلم يستطع أن يكلمه عبد الله بن عباس، فتأخر إلى العشاء وذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبات يعني مستعرضا على المكان الذي ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وما يعني نام من الليل رضي الله عنه إلا اليسير إلا القليل، وهو يرمق النبي ويراقب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قام النبي عليه الصلاة والسلام قام عبد الله بن عباس يعني فيتمطى، يعني كأنه كان نائما ولم يكن مستيقظا طوال الوقت ينتظر قيام النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذه الفطنة وإلى هذا الذكاء وإلى هذا الحرص من عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي يعني نال هذا الفضل وهذا الشرف حيث دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله الحكمة وأن يعلمه الله تبارك وتعالى التأويل وأن يفقهه في الدين، فكان حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحب أجمعين. بوب الإمام أبو عبد الله البخاري في صحيحه باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقوله باب يقوم أي المأموم، يقوم أي المأموم عن يمين الإمام بحذائه أي جنبه، فأخرج بذلك من كان خلفه، يعني لو قام خلفه لم يصح، أو بجنبه لكن مائلا عنه لا يصح أيضا. وقوله سواء أخرج من كان إلى جنبه لكن على بعد عنه، وقوله سواء أيضا أي لا يتقدم ولا يتأخر عن الإمام، ودي عادة عند البعض أنه إذا صف بجوار الإمام إمام ومأموم يوم يعمل إيه؟ يتأخر عنه شيء يسير، يتأخر عنه. هذا خطأ، ولكن لابد أن يقف بجواره مساويا له ولا يتأخر عنه هذا القدر اليسير. قال الحافظ ابن حجر وقد قال أصحابنا يعني من الشافعية يستحب أن يقف المأموم دونه قليلا، وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه، فقد تقدم في الطهارة في كتاب الطهارة يعني في صحيح البخاري من رواية مخرمة يعني ابن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس بلفظ فقمت إلى جنبه، لكن ظاهره المساواة. وعن ابن جريج قال قلت لعطاء الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه، الرجل يصلي مع الرجل حيقف بيمين بجواره أين يكون منه، قال إلى شقه الأيمن، يبقى يقف على يمين الإيه؟ على يمين الإمام. قلت أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر، بمعنى ما فيش حد يتقدم أو يتأخر عن الآخر، واضح كده هذا الأمر؟ فقال نعم. قلت أتحب أن يساوي حتى لا تكون بينهما فرجة، قال نعم. يبقى مسألة المأموم مع الإمام، مأموم وإمام فقط، إن المأموم يتأخر سنة عن الإمام ولا يكون محازيا له تماما مساويا له، هذا من الخطأ، هذا من الخطأ، بل يقف ملتصقا به لا مائل عنه ولا متأخر عنه، لا مائل عنه ولا إيه ولا متأخر عنه، ولكن محازيا له مساويا له سواء بسواء. وفي الموطأ عن عبد الله بن عتبة ابن مسعود قال دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالهاجرة فوجدته يسبح، يعني يصلي نافلة، فوجدته يسبح فقمت وراءه. يبقى واقف فين دلوقتي؟ يبقى أمير المؤمنين بيصلي، فجاء فوقف ايه؟ فوقف خلف عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقربني، يعني ظل عمر ايه؟ يقربه، فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه. يبقى هو دلوقتي احرم بالصلاة فين؟ في الخلف. هل هذا يصح؟ لكن ظل عمر هنا ايه؟ يقربه حتى اوقفه بجواره، بجواره. واضح كده هذا الامر؟ ومع ذلك لم ايه؟ لم تبطل الصلاة، ولكن بنى على هذه بنى اكمل صلاته، ولم ايه؟ ولم تبطل بانه وقف ايه؟ خلف عمر، رغم انه اخطأ في ذلك، رغم انه اخطأ في هذا الموقف. قوله إذا كان، أي إذا كان إماما ومأموما، بخلاف ما إذا كان مأمومين مع إمام فلهما حكم آخر، كما تقدم في حديث أنس أنهم يصف خلف الإمام. وقد نقل بعض أهل العلم الاتفاق على أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام، إلا ما جاء عن إبراهيم النخعي فقال إذا كان الإمام ورجل قام الرجل خلف الإمام، فإن ركع الإمام قبل أن يجيء أحد قام عن يمينه، يعني ينتظر هكذا حتى إيه؟ ركوع الإمام، فإذا ركع الإمام تقدم إلى إيه؟ إلى يمينه، تقدم إلى، أما قبل ذلك فظل واقفا لعل يعني هناك من يأتي فيقف إيه؟ فيقف بجواره. وهذا أخرجه سعيد بن منصور في سننه. ووجهه بعضهم بأن الإمام مظنة الاجتماع، فاعتبرت في ذلك موقف المأموم حتى يظهر خلاف ذلك، وهذا حسن لكنه مخالف للنص. وطالما أنه مخالف للنص فهو ما يسميه أهل العلم بالقياس الإيه؟ بالقياس الفاسد، بالقياس الفاسد. قال الحافظ ثم ظهر لي أن إبراهيم إنما كان يقول ذلك حيث يظن ظنا قويا مجيء ثاني، حتى حيث يظن ظنا قويا مجيء ثاني. وقد روى سعيد بن منصور ايضا عنه قال ربما قمت خلف الاسود وحدي حتى يجيء المؤذن. يبقى بنى على ايه؟ على غلبة الظن، وعلى يعني تيقنه بانه سيأتي معه ايه؟ سيأتي معه اخر، وان كان الاولى ان يقف ايه؟ عن يمين الامام، عن يمين الامام، كما جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث جابر وجبار، ثم بعد ذلك إذا كان الأمر كذلك وجاء آخر فيقف خلف الإمام، يقف خلف الإمام، لكنه لا يبدأ الصلاة بالوقوف خلف الإيه؟ خلف الإمام. فهذا يعني مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف كذلك لما فعله أمير المؤمنين عمر مع عبد الله بن عتبة ابن مسعود. قوله فأقامني عن يمينه فيه دليل على أن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام، وأن من صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاة المأموم بذلك. يبقى دلوقتي الصورة إيه؟ أن عبد الله بن عباس أول ما وقف، وقف ما إلى على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأداره النبي عليه الصلاة والسلام من خلفه حتى أوقفه إيه؟ أوقفه عن يمينه، أوقفه عن يمينه. يبقى هو لما شرع في الصلاة شرع على إيه؟ على يسار النبي، وهذا ليس موقف الإيه؟ المأموم. يبقى الموقف هنا موقف إيه؟ موقف خطأ، موقف خطأ. فهنا لما حوله النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفه عن يمينه، وأوقفه عن يمين، ومضى عبد الله بن عباس في صلاته، واضح كده هذا الأمر، دل على إن الصلاة صحيحة ولا فسدت الصلاة؟ دل على أن صلاته صحيحة، دل على أن صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة عبد الله بن عباس مع كونه قام عن يساره أولا. ولو كان هذا الأمر يقتضي البطلان لبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد أن يستأنف الصلاة عندما حوله، لابد أنه أن يأتي بتكبيرة الإحرام من جديد ويشرع في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لم يحدث، هذا لم يحدث، لكن هذا لم يحدث. ففيه دليل على أن من صلى هكذا ثم حوله الإمام أو تنبه فتحول أن صلاته صحيحة، ويبني على صلاته ولا يقطع يعني الصلاة ويستأنف الصلاة من جديد. لكن جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى أن الصلاة تبطل بذلك، أن الصلاة تبطل بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر عبد الله بن عباس على ذلك. لكن الأولى ها هنا هو قول الجمهور، وهو القول الأول، وهذا القول هو المختار، لأن الصلاة لو فسدت للزمه أن يستأنف الصلاة من جديد، وهذا لم يحدث. لكن مضى عبد الله بن عباس وبنى على صلاته، ولو فسدت لم يصح إتمام هذه الصلاة على هذه الصورة، وللزم النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذلك لعبد الله بن عباس، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فدل ذلك على أن مثل هذا الأمر لا يفسد الصلاة ولا يبطل الصلاة، كما دل على أن مثل ذلك العمل في الصلاة أنه لا يفسد الصلاة، لا يفسد الصلاة، لا يفسد صلاة الإمام بأنه حول المأموم، ولا يفسد صلاة المأموم بأنه تحول من موضع إلى من موضع الخطأ يعني إلى الموضع الصحيح، فدل على أن العمل في مثل هذه الأمور لا تفسد به الصلاة. هنا مسألة تأتي، هل يلزم الإمام أن ينوي الإمامة؟ هل يلزم الإمام أن ينوي الإمامة؟ فاختلف في ذلك أهل العلم، والأصح عند الشافعية أنه لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامة، ودليلهم هذا الحديث، دليلهم هذا لي دليلهم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام عبد الله بن عباس إلى يسار النبي صلى الله عليه وسلم فحوله، فلم ينوي هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤم عبد الله بن عباس، أن يؤم عبد الله بن عباس. واستدل ابن المنذر أيضا بحديث أنس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان، قال أنس فجئت فقمت إلى جنبه صلى الله عليه وسلم، وجاء رجل آخر فقام أيضا حتى كنا رهطا، فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم أن خلفه جعل يتجوز في الصلاة. يبقى دلوقتي الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشعر بوجودهم، فلما أحس بهم النبي صلى الله عليه وسلم تجوز تجوز في صلاته. فهل هنا يلزم أن ينوي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمهم أو يكون إماما لهم صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة؟ لم يلزم، لأنه لم ينوي ذلك في ابتداء الصلاة، ولم يشعر بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن مضى في صلاته صلى الله عليه وسلم. وهو ظاهر الحديث في أنه صلى الله عليه وسلم لم ينوي الإمامة ابتداء، واتموهم به، ومع ذلك أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ودي بنشوفها حتى لما بيجي البعض بيكون بيصلي وهم واحد متأخر جاي داخل مصلي معه، فهل نوى الإمامة عندئذ؟ فهذه مسألة من هذا الأمر. لكن الإمام أحمد أيضا رحمه الله تعالى ذهب إلى التفريق بين النافلة وبين الفريضة، فشرط في الفريضة أن ينوي الإمامة دون النافلة، دون النافلة. يبقى فرق ما بين الإيه، على أن الصلوات دي كلها صلوات في الإيه، في النافلة، واشترط أن ينوي الإمام الإمامة في صلاة الإيه، في صلاة الفرض. لكن هذا أيضا فيه نظر لما روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وابن حبان وابن خزيمة والحاكم وابن الجارود ويعني غيرهم، أن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه. يبقى صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الفريضة، ثم جاء الرجل متأخرا فلم يدرك الجماعة فقام يصلي، فقال صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، وفي لفظ من يتجر على هذا، من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام رجل من القوم فصلى معه. يبقى فين بقى نية الإمامة؟ فقام الرجل فصف بجواره فصلى معه. يبقى هل الرجل هنا نوى الإمام ولا كان بيصلي منفردا؟ كان بيصلي منفردا حتى حتى قام هذا الرجل، حتى قام هذا الصحابي رضي الله عنه فصف بجواره بناء على رغبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدق عليه، فتقع له جماعة ولا تقع له صلاة منفرد، يعني حتى يأخذ عليها أجر الجماعة، ولذلك كان متصدقا عليه لأنه تصدق عليه بستة وعشرين ايه بستة وعشرين درجة، ولو صلى منفردا لكان له ايه درجة واحدة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه نظر ويدل على ذلك هذا الحديث، ويدل على ذلك هذا الحديث، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما بالنسبة لفقه هذا الحديث ففيه جواز نوم الصبي المميز أو نوم غيره سواء كان فرضا أو جماعة من محارم المرأة في بيت الزوجية، في حضرة الزوج وكذلك في غيبة الزوج. أما إن كان في حضرته فيشترط لذلك رضاه، فيشترط في ذلك رضا رضا الزوج، يشترط لذلك رضا الزوج، وأنه لا يعني يتضرر من ذلك، وأنه لا يتضرر من ذلك، لأن عبد الله بن عباس بات عليه بات بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وبجوار ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها. كذلك فيه فضل قيام الليل، في هذا الحديث فيه فضل قيام الليل، وفي فضل قيام الليل قال ابن رجب عند قول ابن عباس فقام النبي يصلي من الليل، قال لأن قيام الليل كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، والمقام المحمود أعلى درجاته صلى الله عليه وسلم. ودل على الترغيب في قيام الليل أيضا قوله تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فوصفهم بالتيقظ بالليل والاستغفار بالأسحار وكذلك بالإنفاق من أموالهم. وذكر الحافظ ابن رجب في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى قال كان بعض السلف نائما فأتاه آت في منامه فقال له قم فصلي، أما علمت أن مفاتيح الجنة مع أصحاب الليل هم خزانها، هم خزانها. يبقى مفاتيح الجنة مع إيه؟ رهبان الليل، مع رهبان الليل. ولذلك قال بعض السلف أن شرف المؤمن في قيام الليل، شرف المؤمن في قيام الليل. وأثر أيضا أن بعضهم نام عن قيام الليل فإذا بهاتف في منامه يقول له نهاك لهاك النوم عن طلب الأمان وعن تلك الأوانس في الجنان، تعيش مخلدا لا موت فيها وتله في الخيام مع الحسان، تنبه من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن، التهجد بالقرآن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجعل أو يدخر قيام الليل للملمات، ولذلك يوم بدر يقول علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ما كان معنا فارس إلا المقداد وما منا رجل إلا نائم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم قام عند شجرة يصلي ويدعو ويبكي صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر يستنصر ربه تبارك وتعالى. فدائما أبدا يعني قيام الليل من الأمور العظيمة، وفي فضائله آيات كريمة كما في آية سورة السجدة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، جاء قبلها فضل أيضا قيام الليل الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا رغبا ورهبا إلى آخر هذه الأمور. وجاءت أحاديث عظيمة أيضا في فضل قيام الليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني يضيق المقام بذكرها، ولعل يعني تأتي مناسبة للحديث على هذه الأحاديث وعلى فضائل قيام الليل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي الليل أفضل أو أي الليل أسمع فقال جوف الليل الآخر أو ثلث الليل، فإن استطعت، يقول للصحابة فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر فقم، فكن من القائمين في هذا الوقت الطيب المبارك الذي يتنزل فيه الرب تبارك وتعالى فيسأل هل من سائل، هل من مستغفر، هل من كذا، هل من كذا، كل ليلة حتى يطلع الفجر. فقيام الليل فيه شرف المؤمن، فيه شرف المؤمن. فهذا من الأمور العظيمة جدا جدا التي يعني ينبه عليها ها هنا، ويعني التي يعني للأسف الشديد يقع فيها التفريط كثيرا رجالا ونساء. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي يعني وينبه على أن الرجل إذا أيقظ امرأته فصليا، أو قامت المرأة فأيقظت زوجها فصليا، كتب عند الله تبارك وتعالى من الذاكرين، وهكذا. ففضائل قيام الليل فضائل عظيمة يباهي الله تبارك وتعالى بعباده الملائكة الذين تركوا النوم، تركوا الراحة، تركوا الفراش الوثير والنوم الهانئ وكذا وكذا، ترك الزوجة إلى آخر هذه الأمور، وقام راغبا راهبا راجيا رحمة ربه تبارك وتعالى، مؤملا فيما عند الله تبارك وتعالى. فما أعظم بها من وقفة، وما أعظم بها من مناجاة، وما أعظم بها من فضل يوفق الله تبارك وتعالى إليه من يشاء من عباده. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من رهبان الليل بفضله ومنه وفضله ورحمته سبحانه وتعالى. كذلك فيه أن موقف المأموم الواحد حتى لو كان صبيا أو كان غلاما فإنه يكون عن يمين الإمام، وهذا يدل أيضا على صحة صلاة الصبي وصحة طهارته كما تقدم. وفيه أن أقل الجماعة اثنان فما فوق، أقل جماعة هو إيه؟ اثنان، يعني رجل وصبي، رجل وامرأة، رجل ورجل، كل هذا يسمى جماعة. وفيه دليل على صحة صلاة الصبي المميز، على صحة صلاة الصبي المميز. فيه أيضا جواز الجماعة في النافلة، فيه جواز الجماعة في النافلة. وطبعا جواز الجماعة في النافلة هذا من غير تواطؤ أو من غير يعني اتفاق على هذا الأمر، إلا ما شرعت فيه الجماعات كالتراويح وغيرها، كالتراويح وغيرها. كذلك فيه أن العمل في الصلاة إن كان لمصلحة الصلاة ولمصلحة المصلين فإنه لا يفسد الصلاة، فإنه لا يفسد الصلاة، فدل على جواز العمل في الصلاة ولا سيما إن كان من مصلحة الصلاة. وأن العمل والحركة في الصلاة لا تبطلها إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولو كثرت الحركة، ولو كثرت الإيه؟ ولو كثرت الحركة، طالما أنه إيه؟ هناك حاجة داعية إلى ذلك، حاجة داعية إلى ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى بقتل الأسودين حتى في الصلاة، العقرب الثعبان أوصى بقتلهم صلى الله عليه وسلم، رغم أن هذا قد يحتاج إلى إيه؟ إلى عمل. كذلك إذا احتاج المصلي إلى أن يتقدم ليكون أمام سترة، واضح كده، جاز له كذلك هذا الأمر طالما أن هناك مصلحة وحاجة داعية إلى ذلك. جواز تحويل من وقف عن يسار الإمام إلى يمينه، سواء هو انتبه إلى ذلك فتحول من تلقاء نفسه أو لم ينتبه فحوله الإمام، لكن لا يحوله الإمام من أمامه، ولكن يحوله منين؟ من وراء ظهره، من وراء ظهره. أيضا نبه الحديث على جواز الائتمام لمن لم ينوي الإمامة، كما قلنا أنه لا يشترط إيه؟ لا يشترط أن ينوي الإمامة، لا يشترط أن ينوي الإمامة. كذلك فيه حرص عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على ضبط شؤون النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ضبط تهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرصه أيضا على نقل ما اطلع عليه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وإلى الأمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. كذلك أن يقوم المأموم عن يمين الإمام بحذائه سواء بسواء إذا كان اثنين، إذا كان إمام ومأموم أنه يقوم إيه؟ بجواره، ولا إيه؟ ولا يتخلف عنه شيئا يسيرا كما يعني يقع من البعض، هذا لا يجوز له، ولكن يقف مساويا له محازيا له كما جاء بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكده إن شاء الله تبارك وتعالى نكون يعني قد انتهينا من هذا الباب، وإن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم إن أحيانا الله تبارك وتعالى نبدأ بابا جديدا من هذه الأبواب، وهو باب الإمامة إن شاء الله عز وجل. فنسأل الله تبارك وتعالى الإعانة والتوفيق والسداد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.